جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم إذا تذكره يصلي النافلة. هذه محل نظر، والأحوط أن يعيد الصلاة لأنه قد شرع في أمر قطع عهده بالصلاة. نعم. يقول إذا توضأت ومسحت على الجوربين وبعدها مسحت عليهما وجدت رائحة كريهة منهما فخلعتهما وغسلت الرجلين مباشرة، فهل يصح وضوئي؟ أما عند الذين لا يشترطون الموالاة في الوضوء فإنهم يصححون هذا بإطلاق، وأما على الراجح وهو أن الموالاة بين الأعضاء شرط لصحة الوضوء ولا بد منها لصحة الوضوء فإن في هذا تفصيلا، فإن كنت خلعتهما فور الوضوء ولا زالت الأعضاء لم تجف فإنه يكفيك أن تغسل القدمين، أما إذا خلعتهما بعد أن طال الفصل عرفا أو جفت الأعضاء على قول فإنه يجب عليك أن تعيد الوضوء من أوله ولا يجزيك أن تغسل القدمين فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طبعا وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم أن من مسح فخلع أنه ينتقض وضوءه إذا خلع، يعني ينتقض مسحه، فيجب عليه أن يصحح الوضوء، وتصحيح الوضوء بما سمعنا إذا بعد العهد طال الفصل جفت الأعضاء أو طال الوقت عرفا فإنه يعيد الوضوء من أوله، أما إذا كان الوقت قريبا كان العهد قريبا ولم يطل الفصل أو لم تجف الأعضاء على قول فإنه يكفي أن يغسل القدمين، أما أن يذهب ويصلي وقد خلع الخفين فالراجح أن هذا لا يجوز ولا تصح معه الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل عن طريق الشبكة: شيخنا بارك الله فيك، شخص لديه مبلغ من المال تجب فيه الزكاة فوجد سلاحا كالجنبية فاشتراه وهو يرى أنه متى محتاج إلى المال يبيع السلاح، فهل على هذا السلاح زكاة؟ أعد. يقول شخص لديه مبلغ من المال تجب فيه الزكاة فوجد سلاحا يقول كالجنبية فاشتراه وهو يرى أنه متى محتاج إلى المال يبيع السلاح، فهل على هذا السلاح زكاة؟ هو لا يخلو في هذا من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يقتني هذا السلاح ليحفظ المال لا ليستعمله وينتفع به، وإنما ليحفظ المال، فهذا مال، لأن المال في الشرع ليس النقد فقط بل كل ما يتمول فهو مال، فهذا في الحقيقة مال، فإذا حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، فإنه تجب فيه الزكاة. لا فرق في هذا بين من وضع ماله في صندوق ليحفظه وبين من وضع ماله في جنبية أو بيت أو نحو ذلك ليحفظ هذا المال. الحالة الثانية أن يشتري هذه الجنبية أو السيارة أو نحو ذلك من أجل الاستعمال، وهذا يقطع الحول ويسقط الزكاة حتى لو باعها بعد ذلك. لو أنه اشترى سيارة ليستعملها فهنا ينقطع الحول، فلو باع السيارة بعد ذلك بأكثر من ثمنها فإنه يستأنف حولا جديدا، وكذلك الجنبية التي ذكرها الأخ. الحالة الثالثة أن يشتريها ليفر من الزكاة، حيلة ليفر من الزكاة، وهذه القاعدة الشرعية أنه يعامل بنقيض قصده الفاسد، فإن اشتراها بنية الاستعمال لكن من أجل أن يفر من الزكاة، بقصد أن يفر من الزكاة لا لحاجة إليها، فالقاعدة الشرعية أنه يعامل بنقيضه الفاسد فتجب عليه الزكاة إذا حال الحول على هذا المال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي أمي مريضة ومقعدة ولا تستطيع شراء أضحية العيد، واشتريت لها تقربا لله ولكن ماتت قبل العيد، ما حكم هذه الأضحية؟ وهل تذبح وتحسب لها صدقة أم يكون إرث لأبنائها؟ أولا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدتك ولأمواتنا وأموات المسلمين. وثانيا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأجرك على برك بوالديك، وأن يأجر كل من أكرمه الله ببره بوالديه. ثالثا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقك وأن يرزقنا جميعا البر بوالدينا أحياء وأمواتا. ثم يا أخي، ما دام أنك قد اشتريت الأضحية وعينتها عنها وماتت، فإنه يجب، أعني ماتت أمك، فإنه يجب أن تذبح هذه الأضحية بنية أمك، لأنها أضحية تعينت فوجب أداؤها، ولا تنقلها إليك ولا إلى أولادك، وإنما تذبحها عن أمك التي عينت لها الأضحية وماتت قبل أن تذبح أضحيتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة، يقول: شخص أعطى زيدا من الناس مبلغا ليعطيه شخصا آخر، فقام الوكيل الذي يحمل المبلغ بالاتجار به بدون إذن الموكل واستفاد منه، ثم أعطى المرسل إليه المبلغ، فصاحب المبلغ الأصلي الموكل يطالب الوكيل بقسمة الفائدة المحصول عليها من ماله، فهل يصح بيع حامل الرسالة؟ فإن كان فالفائدة لمن؟ نعوذ بالله من الخيانة. الوكيل يجب عليه أن يؤدي الأمانة كما اؤتمن، ولا يجوز له أن يخون. وهنا كونه يتاجر في المال الذي أمر بتسليمه لزيد من الناس، هذا لا يجوز له، والفائدة المتحصلة من هذه التجارة كلها لمالك المال وليست لهذا العامل، فليس لهذا العامل من عمله شيء، وإنما الواجب أن يدفع الفائدة كلها لمالك المال. فإن كان مالك المال الذي أعطاه المال أولا فيجب أن يدفع الفائدة له، وإن كان مالك المال الذي أمر بأن يؤدي إليه المال فإنه يجب أن يدفع الفائدة له. فإن تبرع صاحب المال وأعطاه شيئا فهذا يعود إليه، وعليه أن يستغفر الله مما فعل، ما يطلب الربح، عليه أن يطلب السلامة، هذا قد ارتكب معصية، فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يدفع الفائدة كلها لمالك المال. نعم. المال إذا كان دين شيخنا، اللي يكون للأول أو أنا قلت، لأن هذا يختلف، يعطيه لمالك المال، فإن كان في عين المسألة أن مالك المال هو الأول فإنه يعطي الفائدة لمالك المال الأول، والمال الذي أمر بإعطائه وتسليمه للثاني يسلمه له. وإن كان في المسألة أن المالك هو الثاني فانتقل المال إلى ذمة الوكيل ليسلمه إلى الثاني، فإن الفائدة تكون للثاني. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا رجل سأدخل إلى مكة بعمرة، وأود أن أعتمر عن أمي، فماذا أفعل؟ هل أخرج إلى التنعيم؟ أولا، من أخبر عن شيء يكون في المستقبل فليقل إن شاء الله، أنا سأذهب إلى مكة إن شاء الله، أنا سأصلي إن شاء الله، أنا سأعتمر إن شاء الله. فإذا أردنا أن نفعل شيئا مستقبلا فالمشروع أن نقول إن شاء الله. ثانيا يا أخي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا شك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرتين في سفرة واحدة، لا عنه ولا عن غيره، حتى عندما تهيأ له السبب وكان صلى الله عليه وسلم يودع الناس في آخر حياته، حيث رأى العلامة التي جعلها الله له ليعلم أنه سيموت، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا. ففي حجة الوداع كان يقول للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد نوت العمرة قبل الحج، فحاضت قبل أن تأتي بعمرتها، وأصرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لتأتي بعمرة. لم يغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة فيخرج معها وهو محرمها ليأتي بعمرة عنه، ولا ليعتمر عن خديجة رضي الله عنها، ولا عن بناته اللاتي متن قبله رضي الله عنهن وأرضاهن وصلى الله على نبينا وسلم. بل عندما أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج مع عائشة رضي الله عنها لم يرشده إلى أن يأتي بعمرة ثانية، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليغفل الإرشاد إلى خير. فتقرر لنا من هذا الدليل البين أن السنة للمؤمن أن يقتصر في سفره إلى مكة على عمرة واحدة، إلا إذا كانت حاله كحال عائشة رضي الله عنها. فلو أن رجلا أحرم بالعمرة قبل الحج ثم وقع له حادث منعه من إتمام العمرة حتى دخل الحج، فأدخل الحج على العمرة، فإن له أن يعتمر بعد الحج. ولو أن امرأة اعتمرت ونوت العمرة قبل الحج ثم قبل أن تعتمر وتؤدي العمرة حاضت حتى دخل الحج فأدت حجها قارنة، فإن لها أن تعتمر بعد الحج. ويظهر لي والله أعلم، وهذا الذي أفتي به، أن من وصل إلى مكة ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يعود إليها، وله ميت مات لم يعتمر العمرة الواجبة، أنه يجوز له أن يعتمر عنه بعد عمرته بأن يخرج إلى التنعيم ويعتمر عنه. أعطيكم صورة المسألة: رجل كبير في السن جاء إلى مكة يريد العمرة عن نفسه واعتمر عن نفسه، وكان أبوه قد مات ولم يعتمر العمرة الواجبة، ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى مكة. فهنا أفتي أنا، وأسأل الله أن يرحم ضعفي، أن له أن يعتمر عنه. وبهذا تعلم يا عبد الله أنه إذا كان الذي تريد أن تعتمر عنه قد اعتمر العمرة الواجبة أنه لا خير لك في أن تأتي بعمرة ثانية بعد عمرتك عنه. وإذا كان قد لم يعتمر العمرة الواجبة ولكن يغلب على ظنك أنك تستطيع أن ترجع مرة أخرى إلى مكة أنه لا خير لك في أن تعتمر عنه عمرة ثانية بعد عمرتك. أما إذا كان لم يعتمر العمرة الواجبة ويغلب على ظنك أنك لا تستطيع أن تعود إلى مكة مرة أخرى لضعف سنك أو ضعف جسمك أو قلة مالك، فإن لك أن تعتمر عنه العمرة الواجبة لأنه أمر مشروع وقد تمكنت منه ولا بدل مستطاعا له، فلك أن تعتمر عنه. هذا التحقيق في هذه المسألة التي أشكلت على الناس واختلفت أقاويل العلماء فيها، فهذا التحقيق الذي ظهر لي والله أعلم أن نور السنة يضيئه، فأسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا رحمة للأمة. وفي هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.